من قولهم إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا بسبيل. لأن هؤلاء نسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولئك نسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل فازدادوا بذلك في التضليل. ألا ترى أن الله سبحانه أثنى على يوسف عليه السلام في القرآن حيث قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل علينا وعلى الناس. لما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياء متبعين للمتبعين، أنبياء متبعين للوحي وهو الدين الخالص الذي افترضاه الله، كان اتباعه آباءه من صفات المدح. ولم يجئ فيما جاءوا به ذكر الأعراب وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها فدل على أن لا هدى فيه ولا رشد في واضعها. قال ابن الحصار: وإنما ظهر الترقب بها زمن المأمون بعد ال200 لما ترجمت كتب الأوائل، وظهر فيها اختلافهم في قدم العالم وحدوثه، واختلافهم في الجوهر وثبوته والعرض وماهيته، فسارع المبتدعون ومن في قلبه زيغ إلى حفظ تلك الاصطلاحات، وقصدوا بها الإفراد على أهل السنة وإدخال الشبه على الضعفاء من أهل الملة. فلم يزل الأمر كذلك إلى أن ظهرت البدعة فصارت للمبتدعة شيعة، والتبس الأمر على السلطان حتى قال الأمير بخلق القرآن وجبر الناس عليه، وضرب أحمد بن حنبل على ذلك. فانتدب رجال من أهل السنة كالشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي عبد الله بن كلاب وابن مجاهد والمحاسبي وأضرابهم، فخاضوا مع المبتدعة في اصطلاحاتهم، ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم. وكان من درج من المسلمين من هذه الأمة مستمسكين بالكتاب والسنة، معرضين عن شبه الملحدين، لم ينظروا في الجوهر والعرض. على ذلك كان السلف. قلت، ده كلام ابن تربيه ابن الحصار، قلت: ومن نظر الآن في اصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدين فمنزلته قريبة من النبيين، فأما من يهجن من غلاة المتكلم فأما من يهجن من غلاة المتكلمين طريق من أطيه يهجن يهجن، نعم أو يحجن. فأما من يهجن نعم. فأما من يهجر من غلاة المتكلمين طريق من أخذ بالأسد من المؤمنين ويحض على درس كتب الكلام وأنه لا يعرف الحق إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات، فصاروا مذمومين بنقضهم طريق المتقدمين من الأئمة الماضين، والله أعلم. وأما المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان فذلك بين في القرآن، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، شبه تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي ينيق بالغنم والإبل، فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم ما يقول. هكذا فسره ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزجاج والفراء وسيبويه. وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه: ولم يشبه بالناعق، إنما شبهوا بالمنعوق به. والمعنى: مثلك يا محمد إذا كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم، فحذف لدلالة المعنى. وقال ابن زيد: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة من الجماد كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصدى، فهو يصيح بما لا يسمع ويجيبه ما لا حقيقة ولا على حقيقة فيه ولا منتفع. وقال قطرب: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم ما لا ما لا في دعائهم ما لا يفهم يعني الأصنام، كمثل الراعي إذا ناعق بغنمه وهو لا يدري أين هي. قال الطبري: المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من أجل البعد، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه يتعبه وينصبه. الذي يتعبه وينصبه. ففي هذه التأويلات الثلاثة يشبه الكفار بالناعق الصائح، والأصنام بالمنعوق به، والنعيق زجر الغنم والصياح بها، يقال نعق الراعي لغنمه ينعق ناعقا ونعق غنم صاحبها وزجرها. قال الأخطل: انعق بظأنك يا جرير، فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا. قال القتبي: لم يكن جرير راعي ظأن، إنما أراد أن بني كليب يعيرون برعي الظأن، وجرير منهم فهو من جهل فهو في جهلهم. والعرب تضرب المثل برعي الغنم في الجهل ويقولون أجهل الراعي ظأن. قال القتبي: ومن ذهب إلى هذا المعنى وذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهبا، غير أنه لم يذهب إليه أحد من العلماء فيما نعلم. والنداء للبعيد والدعاء للقريب. ولذلك قيل للأذان بالصلاة نداء لأنه للأباعد، وقد تضم النون في النداء والأصل الكسر نداء. ثم شبه تعالى الكافرين بأنهم صم بكم عمي، وقد تقدم في أول السورة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا تأكيد للأمر الأول، وخص المؤمنين هنا بالذكر تفضيلا. والمراد بالأكل انتفاع جميع الوجوه، وقيل هو الأكل المعتاد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيب رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، وطعمه حرام بس هو حرام، غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. غذي بالحرام زيادة مسلم. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، تقدم معنى الشكر فلا معنى للإعادة. قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، إلى قوله: غفور رحيم. فيه 34 مسألة، وكل الذي يأتي سيأتي 33 مسألة. 34 الأولى الله المستعان. بس بسيطة بسيطة، هتاخدنا كده كام صفحة؟ ده كتير، هتاخدنا 17 صفحة. قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، إنما كلمة موضوعة للحصر تتضمن النفي والإثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه. وقد حصرت هاهنا التحريم، لا سيما وقد جاءت عقيب التحليل، لا سيما وقد جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأفادت الإباحة على الإطلاق، ثم عقب بذكر المحرم بكلمة إنما الحاصرة، فاقتضى ذلك الإعاب للقسمين. فلا محرم يخرج عن هذه الآية، وهي مدنية، وأكدها بالآية الأخرى وهي التي يروي أنها نزلت بعرفة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخرها. فاستوفى البيان أولا وآخرا. قال ابن العربي، وسيأتي الكلام في تلك في الأنعام إن شاء الله تعالى. الثانية: الميتة نصب بحرم وما كافة، ويجوز أن تجعلها بمعنى الذي منفصلة في الخط، وترفع الميتة والدم ولحم الخنزير على خبرهن، وهي قراءة ابن أبي عبلة. وفي حرم ضمير يعود على الذي، ونظيره قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر. وقرأ أبو جعفر بضم الحاء وكسر الراء ورفع الأسماء بعدها، إما على ما لم يسمى فاعله، وإما على خبرهن. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع أيضا: الميتة بالتشديد. الطبري قال: وقال جماعة من اللغويين: التشديد والتخفيف في ميت وميت لغتان. وقال أبو حاتم وغيره: ما قد مات فيقالان فيه، ما قد مات فيقالان فيه، وما لم يمت بعد فلا يقال فيه ميت بالتخفيف. دليله قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت،

لأن ذلك عيب عند الناس تأباه نفوسهم، ومنهم من يعتقد تحريمه ونجاسته، فلا يجوز بيعه حتى يبين العيب كسائر الأشياء المعيبة. وأما قبل الغسل فلا يجوز بيعه بحال، لأن النجاسات عنده لا يجوز بيعها، ولأنه مائع ينجس فأشبه الخمر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمن الخمر فقال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا المائع محرم لنجاسته، فوجب أن يحرم ثمنه بحكم الظاهر. الثانية عشرة: واختلف إذا وقع في القدر حيوان طائر أو غيره فمات. فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: ما لا يؤكل ما في القدر، وقد تنجس بمخالطة الميتة إياه. القدر يعني. وروى ابن القاسم عنه أنه قال: يغسل اللحم ويراق المرق. وقد سئل ابن عباس عن هذه المسألة فقال: يغسل اللحم ويؤكل، ولا مخالف له في المرق. من أصحابه ذكره ابن خويز من داد. الثالثة عشرة: وأما أنسحة الميتة ولبن الميتة، فقال الشافعي: ذلك نجس لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وقال أبو حنيفة: بطهارتهما، ولم يجعل لموضع الخلقة أثرا. ولم يجعل لموضع خلقة ولا الخالقة؟ الخلقة ولا الخالقة؟ أثرا في تنجس الخلقة، أثرا في الخلق. تنجس الخلقة. نعم. ولم يجعل لموضع الخلقة أثرا في تنجس ما جاوره مما حدث فيه خلقة. قال: ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق مع القطع بمجاورة الدم لدواسيها من غير تقهير ولا غسل إجماعا. وقال مالك نحو قول أبي حنيفة: إن ذلك لا ينجس، ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس، وهو مما لا يتأتى فيه الغسل. وكذلك الدجاجة تخرج من البيضة بعد موتها، لأن البيضة لينة في حكم الماء قبل خروجها، وإنها تجمد وتصطب بالهواء. قال ابن قويس من ذاك: فإن قيل فقولكم يؤدي إلى خلاف الإجماع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن، وكان مجلوبا إليهم من أرض العجم. ومعلوم أن ذبائح العجم وهم مجوس ميتة، ولم يعتدوا بأن يكون مجمدا بأنسحة الميتة أو المذكى. قيل له: قدر ما يقع من الأنسحة باللبن المجبن يسير، واليسير من النجاسة معفو عنه إذا فارق الكثير من الماء. هذا جواب على إحدى الروايتين. وعلى الرواية الأخرى: إنما كان ذلك في أول الإسلام، ولا يمكن أحدا أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المعمولة من أرض العجم، بل الجبن ليس من طعام العرب. فلما انتشر المسلمون في أرض العجم من فتوح صارت الذبائح لهم، فمن أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكل الجبن فضلا عن أن يكون محمولا من أرض العجم ومعمولا من أنفحة ذبائحهم. وقال أبو عمر: ولا بأس بأكل الطعام عبدة الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له من الكفار ما لم يكن من ذبائحهم، ولم يحتج إلى زكاة إلا الجبن لما فيه من أنكحة الميتة. وفي سنن ابن ماجه: الجبن والسم. حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما احل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. الرابعة عشرة: قوله تعالى: والدم. اتفق العلماء على ان الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. قال ابن خويز من داد: أما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، ومعفون عما تعم به البلوى، والتي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه، ويسيره في البدن، والثوب يصلى فيه.

ويقال هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمبخرها. وجمع الخنزير خنازير، والخنازير معروف، وهي قروح صلبة تحدث بالرقبة. الموفية 20. قوله تعالى: وما أهل لغير الله به لغير وما أهل به لغير الله، أي ذكر عليه اسم غير الله تعالى، وهي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل. فالوثني يذبح للوثني، والمجوسي للنار، والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه. مقصود بالمعطل معطل الرهن، من عطل معطل الكون عن إله. الصفات، من معطل الصفات؟ طب انا يعني لو قدامي واحد معطل انا اعرف منه ان هو كافر، ما كنتش عليه حجه. الوثني يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. عفوا يا سيدنا، ادب عليك المعنوي، الشيء المعنوي. اتكلم عن المعطل دلوقتي، يعني واحد معتزلي. انا ما حكمت عليه بالكفر حتى حضر مش المتنبي هيعطل حتى. الصفات. إما هم كفار في الجمله اقصد، ماشي، لكن مش بالاعيان. وحد قال بالأعيان دلوقتي؟ ايوه، طب ما هو بيتكلم هنا المجوسي او الوثني ده بالاعيان، ذبحته لا تحل، هو كافر لا بعينه. يعني كفر، لكن حكم عليه بالكفر يعني. يعني ما يقصدش بالمعطل هنا الملحد، من عطل الكون عن رب لا، معطل الصفات. ذبحته ازاي يعني؟ مش مسلم، كافر. مش بعينه. لا، بعينه لما نقوم على الحجة لما بقى، ما انا بتكلم هنا عشان كده. يا عم. الحكم عام، الله يهديك. طيب يعني الوطن يا سيدنا الحكم عام ولا بالعين؟ ما هو بالعين، لأن عينه كافر. والمجوسي كذلك صح؟ اه، يضمهم المعطل ازاي؟ ما ده اللي انا اقصده. اذا كان جنس مقصود المعطلة، المعتزله مثلا. طيب جنس حاضر، المعطلة الجهمية. تمام تمام والمعطل طيب. فالوثني يذبح للوثن، والمجوسي للنار، والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه. ولا خلاف بين العلماء ان ما ذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه لا يؤكل ولا تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما، وان لم يذبحا لناره ووثنه واجازهما ابن المسيب وابو ثور اذا ذبح لمسلم بامره. وسياتي لهذا مزيد بيان ان شاء الله تعالى في سوره المائده. والاهلال رفع الصوت، يقال اهل بكذا اي رفع صوته. قال ابن احمر: يصف فلا يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر. وقال النابغه: او دره صدفيه غواصها هيد متى يرها يهل ويسجد. او دره، مش عارفين لا. ومنه إهلال الصبي واستهلاله وهو صياح عند ولادته. وقبت وغيره المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان، لا ما ذكر عليه اسم المسيح على ما يأتي بيانه في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر عنه حتى عبر عنه به عفوا حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم. ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق، فقال: إنها مما أهل لغير الله به، فتركها الناس. قال ابن عطية: ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعابها صنعت للعابها عرسا عرسا فرح يعني. صنعت للعابها عرسا فنحرت جزورا، فقال الحسن: لا يحل اكلها، فانها انما نحرت لصنم. قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي لشيخ مسلم انه قال: اخبرنا جرير عن قابوس انه قال: ارسل ابي امراه الى عائشه رضي الله عنها وامرها ان تقرا عليه السلام منه وتسالها ايه صلاه كانت اعجب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوم عليها. قالت: كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات يطيل فيهم اليمن ويحسن الركوع والسجود. اما ما لم يدع قط صحيحا ولا مريضا ولا شاهدا 2 ركعتين قبل صلاه الغداء. قالت امرأة عند ذلك من الناس: يا أم المؤمنين، إن لنا أظآرا من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منه، أفنأكل منه شيئا؟ قالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوه ولكن كلوا من أشجارهم. 21. قوله تعالى فمن اضطر قرئ بضم النون للإتباع وبالكسر وهو الأصل لالتقاء الساكنين. فمن اضطر وفيه إضمار أي فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات أي أحوج إليها فهو تعيل من الضرورة. وقرأ ابن محيصن فمن اضطر بضم الضاد. وقرأ أبو السمال فمن اضطر بكسر الطاء وأصله اضطرير فلما ألزمت نقلت حركة الراء إلى الطاء. اضطرير اضطر أنا عندي رأيين. ايوه هي اصلها اضطرير، اصلها اضطرير فلما ادغلت نقلت حركة الراء. هي حركة الرأس ناسي ري كسر. ثانية واحدة بقى وأصله الطوري را ري ري ري هو ري را. تمام أحسن الله إليك. 22. الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة. والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيره هو من صيره العدم والغرف وهو الجوع إلى ذلك وهو الصحيح. وقيل معناه أكره وغلب على هذه المحرمات. قال مجاهد يعني أكره عليه الرجل كالرجل يأخذ العدو فيكره له على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى، إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه. وأما المخنصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا، فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة، إلا أنه لا يحل له أكلها ويجد ما لم يكن لا يخاف فيه قطعا كالثمر المعلق وحديثة الجبل. فالسرقة ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا أذى. وهذا مما لا اختلاف فيه لحديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اسرائيل الى مسروره باضاء الشجر فتبنى اليها، فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا اليه فقال ان هذه البلاد هذه بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعضهم بعض الله يمنهم بركه يعني الأصول قيمتهم. طيب بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مساويلكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به، أترون هذا عدلا؟ فقالوا لا. فقال إن هذا كذلك. وقلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. خرجه ابن ماجه رحمه الله وقال هذا الأصل عندي. وذكر ابن المنذر قال قلنا يا رسول الله ما يحل لأحد من يضطر إليه؟ قال يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل. قال ابن المنذر وكل مختلف فيه بعد ذلك مردود إلى تحريم الله الأموال. قال أبو عمر وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعين عليه رد رمى قمهجة المسلم وتوجه الفرد في ذلك بأن لا يكون هناك غيره قضي عليه بتطبيق تلك المهجة الآدمية. وكان للممنوع منه ماله من ذلك محاربة من منعه. طيب وكان للممنوع منه ماله من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته وإن أتى ذلك على نفسه، وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير، فحينئذ يتعين عليه الفرض. فإن كانوا كثيرا أو جماعة وعددا كان ذلك عليهم فرضا على الكفاية. والماء في ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم ويمسكها سواء. إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك شيء على الذي ردت به مهجته ورمى ردت به مهجته ورمق به نفسه. فأوجبها موجبون وأباها آخرون. وفي مذهبنا القولان جميعا، ولا خلاف بين أهل العلم ومتأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد موسى في المسلم عند خوف الذهاب والخلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه البلغة. الثالثة والعشرون، خرج ابن ماجه قال انبانا واخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا شباب وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي بشر جعفر بن ياس قال سمعت عباد بن شرحبيل رجلا من بني غبر قال اصابنا عام مخمصه فاتيت المدينه فاتيت حائطا من حيطانها فاخذت سنبلا ففركته واكلته وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني واخذ ثوبي، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته، فقال للرجل ما اطعمته ان كان جائعا او ساغبا، قال علمته ان كان جاهلا، فامره النبي صلى الله عليه وسلم فرد اليه ثوبه وامر له بوسط من طعام او نصف وسط. قلت هذا حديث صحيح اتفق على رجاله البخاري ومسلم الا ابن ابي شيبه فانه لمسلم وحده. وعباد بن شرحبيل الغبري اليشكري لم يخرج له البخاري ومسلم شيئا، وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه القصه فيما ذكر ابو عمر رحمه الله، وينفي القطع والادب في المخمصه. وقد روى ابو داود عن الحسن عن ساموره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتى احدكم على ماشيه فان كان فيها صاحبها فليستاذن، فان اذن له فليحتري وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجاب فليستأذنه، وإن فإن أذن له وإلا فليحترم ولا يشرب ولا يحمل. الأدب وهو يمثل القطع والأدب، القطع السرقة والأدب التعزير. نعم. أحسن الله إليكم. وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ ابنه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يحيى بن سليم، وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب منهم في حادث غير متخذ قبنة فلا شيء عليه. قال فيه حديث حسن. وفي حديث عمر رضي الله عنه إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا يتخذ ثبانا. قال أبو عبيد قال أبو عمر وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء، فإن حملته بين يديك فهو ثبان. يقال قد ثبنت قد تثبنت ثبانا، تثبنت ثبانا، فإن حملته على ظهرك فهو الحال. يقال منه تحولت كسائي إذا جعلت فيه شيئا ثم حملته، جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك، فإن جعلته في حضنك فهو خبنة. ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع ولا يتخذ خبنة. يقال فيه خبنت أخبن خبنا. قال أبو عبيد وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص به الجاهل المضطر الذي لا شيء معه يشتري به، ألا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر إلا ما كان في بطنه قدر قوته. قلت لأن الأصل متفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه، فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام أو كما هو الآن في بعض البلدان فذلك جائز، فيحل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدم والله أعلم. ويحمل ذلك ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدم والله أعلم، وإن كان الثاني وهو النادر في وقت من الأوقات اللي هو مطعمة. واختلف العلماء فيه على قولين، أحدهما أنه يأكل حتى يشبع ويتضلع ويتزود إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقصر، وإذا وجد عنها غنى طرحها. قال معناه مالك في موطئه. وبه قال الشافعي وكثير من العلماء، والحجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا، ومقدار الضرورة إنما هو في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده، وحديث العمري نص في ذلك. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم زاد انطلقوا إلى ساحل البحر فرفع لهم على ساحله كي يأتي الضحك، فلما أتوه إذا هي دابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة أميرهم ميتا، ثم قال لا بل نحن رسول الله.

إن أمن فقال إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يعد سارقا ويصدق في قوله أو صدق أكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا وذلك أحب إلي من أن يأكل الميت وقد تقدم هذا المعنى مستوفى وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقا فإن أكل الميتة فإن أكل الميتة أجوز عندي وله في أكل الميتة على هذه المنزلة ساعة حسبي الله. الله.